إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقد بين في هذه الآية المباركة الطريق الذي يجب سلوكه والسير عليه، ألا وهو سبيل الأنبياء والمرسلين. فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه والذي أدعو إليه، فإني أدعو إلى الله على بصيرة، أي على حجة من الله وبرهان ونور من الله، ونور من الله تبارك وتعالى. لأن العلم نور يؤتيه الله من يشاء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا طريق إلا طريق الأنبياء والمرسلين، ولذلك قال: أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك أمرنا الله بالثبات على ذلك، فقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت. وقال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي سبيل الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن طاعة رسول الله طاعة لله عز وجل. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالله الله أيها الإخوة، في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، فإنه ليس هناك من خير إلا دلنا عليه وبين الطرق الموصلة إليه وأمرنا بالثبات عليه. وما من شيء يبعد عن الله إلا حذرنا منه وأوصد الطرق الموصلة إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ألا وإن مما حذر منه هي البدع والخرافات وتعدد الجماعات التي هي من أعظم البدع التي اخترعت في منذ أن مضى نصف قرن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ظهرت الجهمية والمعتزلة والباطلية والقدرية والخوارج وغيرهم من دعاة الضلال، وما أشبه الليلة بالبارحة. فقد ظهر في هذا العصر جماعات لا تقل خطورة عن هذه الجماعات، وقد تكلمنا عن شيء من ذلك في الخطبة الماضية. ظهرت جماعة الإخوان المفلسين، وظهرت جماعة التبليغ البدعية الخرافية الشركية، وظهرت جماعة السرورية القاتمة المعقدة، وظهرت جماعة الليبرالية العلمانية الإلحادية. فضاع شبابنا بين تلك الجماعات، الجماعة المفرطة كالجماعات الثلاثة الأولى، والجماعة المفرطة كجماعة الإلحادي وجماعة العلمنة وجماعة الليبرالة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تعتزل تلك الجماعات تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تموت وأنت على ذلك. فالله الله أيها الإخوة، ولقد جاءت ردات فعل من لما تكلمت أو وغيري من طلاب العلم عن جماعة التبليغ، جاءت ردات فعل من الداخل والخارج من الخرافيين والمبتدعة والمتحزبين والجماعات الضائعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلزم جماعة الإمام، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تموت. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله بالسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البعد عن هذه البدع والخرافات، ولا تغرنكم الكثرة التي تتبع هذه الجماعات. فإن الكثرة ليست دليلا على أن أهل الكثرة هم الحق، هم الذين على حق. فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ويقول تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرت لكم في الخطبة الماضية 9 أمور تتعلق بمثارب جماعة التبليغ وما عندهم من شر وبدع وخرافات وشركيات. ولقد أفتى مشايخنا كالشيخ ابن باز والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الحيدان والشيخ عبد المحسن العباد البدر وغيرهم من شيخ من مشايخنا وعلمائنا حفظهم الله ورحم من توفي منهم، أفتوا بتحريم الخروج مع هذه الجماعات، أفتوا بتحريم الانتماء إلى هذه الجماعات. وقد أفتى شيخنا الشيخ ابن باز في آخر فتاواه بأن جماعة الإخوان وجماعة التبليغ هي من الفرق 72 الهالكة، أفتى أنها من الفرق 72 التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة أو من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلينا أن نحذر من الانتماء إلى هذه الجماعات بأي شكل من الأشكال، ولا ننخدع بكثرة الأتباع، ولا ننخدع بكون بعضهم قد أخرجوا بكونهم قد أخرجوا البعض من الخمرات ومن الخمرات ومن المعاصي، فإنهم قد أخرجوهم من الخمرات وأوقعوهم في البدع والشرك والمعاصي على ضلالها، وكونها بريد الكفر وكونها بريد الكفر وكونها خطيرة جدا وكونها يطبع على قلب صاحبها إذا تمادى فيها، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإن البدع أعظم وأخطر منها، البدع أعظم وأخطر منها. يقول سفيان رحمه الله تعالى إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فعلينا بالسنة فإنه طريق الجنة، واحذروا من الانتماء إلى هذه الجماعة الضائعة التي فتكت بشبابنا وأودت وفرقت بين الناس، فرقت بينهم وضيع المنتمون إليها كل من يعولونهم، وخرجوا إما 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر. وهذه الآيات التي استشهدوا بها على هذا جاءت على سبيل الإنذار لا على سبيل مشروعية الخروج بهذه الأعداد المعينة. فاتقوا الله عباد الله وإياكم الانتماء إلى هذه الجماعات، غير جماعة المسلمين، غير جماعة المسلمين وإمامهم، غير الجماعة التي تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة، غير منهج الأنبياء والمرسلين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله فينبئهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى من الذين كفروا من المشركين الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فاتقوا الله تبارك وتعالى والزموا السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. فمن استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وعليكم بالعلم الشرعي فإنه هو الحصن الحصين الذي يعصم من الوقوع في هذه الخرافات والبدع. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفقه وولي عهده وجميع المسؤولين في بلادنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وللقضاء على أهل المنكرات والمعاصي والفساد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على أعداء السنة. اللهم انصرهم على أعداء السنة. اللهم انصرهم على أعداء السنة. اللهم اخزي أعداء الدين أيا كانوا وحيثما وجدوا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا بلغت ذنوبنا عنان السماء، غير أن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.